السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونتكلم بحول الله وقوته عن السلسلة المباركة وهي أمراض القلوب وعلاجها. قد انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن مرض سوء الظن وعن أسبابه وعن كيفية العلاج منه. اليوم إن شاء الله نبدأ في الكلام عن مرض جديد، وهو مرض الحسد، من أمراض القلوب مرض الحسد. الله يبارك فيكم، أرجو أن أمراض القلوب تؤخذ بمأخذ الجد، فهي لا تقل أهمية عما نتدارسه حتى في علوم العقيدة، لأن القلب كما تعلمون ملك الأعضاء، وهو القائم عليها المتصرف فيها، ولن تستقيم للإنسان جوارح إلا باستقامة قلبه، ولن يستقيم القلب إلا بسلامته من الأمراض. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من كل مرض بحوله وقوته. مرض الحسد، الحسد مصدر قولهم حسد، يحسد وتحسد. قال الإمام الجرجاني: الحسد مصدر قولهم حسد، يحسد وتحسد. قال الجرجاني: الحسد تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد. تعرف الحسد؟ تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد. وبناء على كلام الجرجاني نجد إن الحسد لكي يتم له ثلاثة أركان: حاسد ومحسود والنعمة، واخد بالك؟ فإذا تمنى الحاسد زوال نعمة المحسود إليه فهو الحسد، كما قال الجرجاني. طيب، قال الإمام المناوي: والحسد تمني زوال نعمة عن مستحق لها. والحسد تمني زوال نعمة عن مستحق لها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا أي كلام شيخ الإسلام من أجمع التعريفات وأشملها للحسد، قال: الحسد كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره. الحسد كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره، أي أن يكره الإنسان مجرد الكراهة، وطبعا الكراهة كما تعلمون من أعمال القلوب، نعمة أنعمها الله على غيره، يكره هذه النعمة التي أنعمها ربنا عز وجل على هذا. بعد ذلك الفرق بين الحسد والغبطة، الفرق بين الحسد والغبطة. الغبطة، الغبطة، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت بمثل ما أوتي، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت بمثل ما أوتي، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. ورجل آتاه الله مالا، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. الحسد هنا إخواني بمعنى الغبطة، وهي تمني مثل نعمة الغير مع عدم زوالها عن الغير، تمني مثل نعمة الغير مع عدم زوالها عن الغير. وقصر النبي صلى الله عليه وسلم الغبطة على أمرين: العلم الشرعي وعلى الأصيل القرآن، والمال الذي ينفقه في سبيل الله عز وجل، ويقاس عليها مثلها. فإذا رأيت رجلا مثلا عنده نعم كسيارة ومسكن ومطعم إلى غير ذلك، ويستغله فيما أمر الله عز وجل، وتمنيت مثله مع عدم تمنيك زوال النعم عنه، هذا محمود وليس بمذموم، وهذه من الغبطة التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الفرق بين البخل والحسد. أي نعم، ها؟ فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. الفرق بين البخل والحسد: هما مشتركان اللي هو البخل والإيه؟ والحسد، في أن صاحبهما يريد منع النعمة عن الغير. هما مشتركان في أن صاحبهما، يعني صاحب البخل وصاحب الحسد، يريد منع النعمة عن الغير. يبقى البخيل والحاسد اشتركوا في هذا الأصل، لا يريد أو يريدان منع النعمة عن الغير. فالبخيل يتميز بعدم دفع ذي النعمة شيئا، فالبخيل يتميز بعدم دفع ذي النعمة شيئا، دفع ذي النعمة شيئا. والحاسد يتمنى ألا يعطى أحد سواه شيئا، والحاسد يتمنى ألا يعطى أحد سواه شيئا. سبب تولد الحسد في القلب: يتولد الحسد من الحقد، ويتولد الحقد من الغضب. ويتولد الحقد من الغضب الفرق بين الحسد والمنافسة. يبقى خدنا الفرق بين الحسد والغبطة، الفرق بين الحسد والبخل، الفرق بين الحسد والمنافسة. المنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم. المنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليه، وهي فضيلة لأنها داعية إلى اكتساب الفضائل والتشبه بالأكابر، وهذا واضح. المنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليه، وهي فضيلة اللي هي المنافسة، لأنها داعية إلى اكتساب الفضائل والتشبه بالأكابر، وهي مشروعة لقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والحاسد معاند لقدر الله عز وجل، ودي أخطر شيء يا أخواننا في الحسد. والحاسد معاند لقدر الله، ووجه ذلك، يعني كيف يكون الحاسد معاند لقدر الله؟ وجه ذلك أنه لا حسد إلا على نعمة، والله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا أنعم الله على عبد بنعمة لحكمة يعلمها، فإذا أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة لحكمة يعلمها، فتمنى الحاسد زواله، فكأنه اعترض على قضاء الله وقدره. واضحة يا اخوانا ديت؟ واضحة وجه من الحاسد معاند لقدر الله؟ لا يوجد حسد إلا على نعمة. احسدك على ايه؟ على نعمة. طب والنعمة اللي عندك منين؟ من الله عز وجل، وربنا أعطاها إياك لحكمة يعلمها. فلما تمنى الحاسد زوال هذه النعمة كأنه اعترض على قضاء الله وقدره وسخطه، فكان معاند لقضاء الله وقدره من هذا الوجه. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. اكتب يا أخي الفاضل وركز معي. حقيقة الحسد ركزوا في اللي جاي بحيث نفطن إليه. إذا رأى إنسان نعمة على غيره وأيس من أن ينال مثل هذه النعمة، رأى إنسان نعمة على غيره وأيس من أن ينال هذه النعمة، يعني شاف واحد مثلا ركب عربية بي ام الفئة السابعة 2012 وهو أصلا العجلة بتاعته عاوزة كاوتش، العجلة اللي هو عنده ده. الكلام ده احنا بنتكلم في كيف يتطرق الحسد إلى القلب، ولكن الإنسان الفاهم المتعلم خلاص تفرقش معاه. ليه؟ لأنه يعلم متاع الدنيا جيدا. وأيس من أن ينال هذه النعمة وهو يكره تخلفه ونقصانه، وهو يكره تخلفه ونقصانه. فلا محالة يحب زوال النقصان. وزوال النقصان يكون بطريقتين، إما أن ينال هذه النعمة، وإما أن تزول هذه النعمة عن الغير. فإذا عجز عن إحدى الطريقتين تحرك القلب بتمني زوال النعمة عنه، وهذا هو الحسد. تحرك القلب بتمني زوال النعمة عن الغير وهذا هو الحسد. خليكم معايا كده عشان نوضحها. كما قلت، إنسان في دنياه وفي مجتمعه ما عندوش ضوابط وما عندوش فهم صحيح للدنيا التي نعيشها، ومن أجل ذلك بنركز دائما على التمعن والنظر الدقيق في الآيات القرآنية التي جاءت بشأن وصف الدنيا وكذلك السنن، لأن يعني محل الصراع بيننا الدنيا. صح، في صراع في القبر، في صراع في أرض المحشر، الصراع كله فين؟ في الدنيا. نتصارع بقى على مناصب، على حتة أرض، على ورث، على معزة، صراع وخلاص. فاللي يفهم حقيقة الدنيا يستحيل أن يصارع، يستحيل. فهذا الرجل الذي يعيش رأى إنسانا عنده نعمة، كويس، نعمة عظيمة، نظر لهذه النعمة فانشرح قلبه إليه، وعنده هو مقدرته وإمكانياته، وصل لمرحلة يأس أن تصل هذه النعمة إليه، هي النعمة الدنيوية، واخبلك، فشعر بالنقص. قال لك ده أحسن مني، بنى عمارة، عمل كذا إلى غير ذلك، شعر بالنقص. والإنسان يا أخوان جبل على كراهية الشعور بالنقص، جبل على ذلك، ولكن بيتكلم على فين؟ على أمور دنيوية وليست أمور أخروية. طيب، فهو لا محالة يحب زوال النقص، الشعور بالنقص اللي هو قاله ده يحب أن يزول ولا يكون ولا يشعر بالنقص. طيب، زوال الشعور بالنقص هيجي منين؟ من حاجتين، إما أن تزول النعمة عن الغير، يعني العربية تنزل البحر ما تطلعش، وإما أن تأتي له هذه السيارة، بس بين الاثنين. فإن عجز عن إحدى الطريقتين، يعني عجز أن يزيل عنه السيارة أو يأخذها منه يجيبها له، وهذا الذي سيكون، يبدأ القلب يتمنى زوال النعمة. هو ده اللي في إمكانياته، ما عادش عنده كده، واخد بالك. فإذا تمنى زوال النعمة هذا هو الحسد. علشان كده كما سوف يأتينا، ما رأينا ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد. ظلم نفسه قبل أن يظلم الغير، ظلم نفسه قبل أن يظلم الغير. طيب، الآثار الواردة في ذم الحسد. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقد أمر الله عز وجل بالاستعاذة من شر الحاسد، ف فقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. أعيد الحديث، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. ستة أمور حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تندرج تحت أمراض القلوب. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. وكونوا عباد الله إخوانا. ولا تنافسوا، نعم. وكونوا عباد الله، وكونوا عباد الله إخوانا. اكتب الملحوظة دي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، تعليل لما تقدم. وكونوا عباد الله إخوانا، تعليل لما تقدم. والمعنى: إذا تركوا الحسد وما ذكر معهم. إذا تركوا الحسد وما ذكر معهم سيكون عباد الله إخوانا. يبقى لكي نحقق الأخوة لابد من ترك هذه الأشياء، وهذا واضح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنافسوا، أي في أمور الدنيا. ولا تباغضوا، أي لأجل الدنيا. أما التنافس في أمور الآخرة فمرغوب ومستحب، والتباغض بسبب المعاصي واجب. فلا بد أن تؤخذ النصوص الشرعية وحدة واحدة. روى الإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وسند الحديث صحيح. روى ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وسند الحديث صحيح. قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان. تلاحظوا دايما تجد أن أسئلة الصحابة لها مغزى: أي الناس أفضل؟ أي الناس أكرم؟ أي الناس خير؟ بيسألوا حتى يعلموا الوصف ويتصفوا فيكونوا منه. وده اللي احنا نعرفه. أي الناس أفضل؟ كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدوق اللسان نعرفه، هو الذي يصدق، فما مخموم القلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي. هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان، هذا أفضل الناس. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، ولا غل ولا حسد. دي كلها يا أخوانا نصوص شرعية تحذر من الحسد الذي سبق ذكر معناه. وعند الترمذي بسند صحيح من حديث الزبير قال صلى الله عليه وآله وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن هناك داءات كانت في الأمم من قبلنا وصلت إلينا، من جملتها الحسد والبغضاء. هي الحالقة، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وعند الطبراني بسند حسن من حديث ضمرة ابن ثعلبة ضمرة ابن ثعلبة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة، كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها. وقال الحسن البصري عليه رحمة الله، وكلام الحسن ماتع، يقول يا ابن آدم لما تحسد أخاك؟ قال الحسن يا ابن آدم لما تحسد أخاك؟ احنا قلنا لا حسد إلا على ايه؟ لا، لا حسد إلا على نعمة، واخد بالك؟ يعني ربنا عز وجل أعطى العبد نعمة. طيب وإعطاء العبد وإعطاء الرب للعبد نعمة لا يخرج عن أمرين، إما لكرامته عند الله وإما استدراجا من الله له، مظبوط؟ قال الحسن بقى يا ابن آدم لما تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه فلما تحسد من أكرمه الله؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه فلما تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك فلما تحسد من مصيره إلى النار؟ يا ابن آدم لما تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه فلما تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك فلما تحسد من مصيره إلى النار؟ في قصة طريفة سطرها بعض أهل العلم في كتبهم وهي واقعية، وهذه وأمثالها يستأنس بها في تقرير الأمور الشرعية وإن كانت هي مستقرة بغيرها، ولكن من باب الاستئناس. حاصل هذه القصة كان رجل يغشى بعض الملوك فيقوم بحذاء الملك أي بجواره، فكلما دخل على الملك قال له: أحسن إلى المحسن بإحساني، أما المسيء سيكفيه إساءته. الرجل اتعود يقول للملك الكلمتين دول: أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء سيكفيه إساءته. والملك مقربه ومبسوط. الرواية بتقول: فحسده رجل على ذلك المقام والكلام. واحد تاني حسده، شافه مقرب من الملك، وهيجينا إن شاء الله في اللقاء القادم الأسباب التي تؤدي إلى الحسد، وهذا من أهم شيء حتى لا تقع في الحسد. فحسده رجل على ذلك المقام والكلام، لقاه مقرب للملك وبيقول له، الملك بيسمع كلامه، حسده، ظن أن هذه نعمة عظيمة فتمنى زوالها لأنه شعر بالنقص، وما استطاع أن يجلب النعمة إليه وما استطاع أن يزيلها، فبدأ يتمنى زوالها، حسده. فقال للملك: إن هذا الذي يقوم بحذائك ويقول ما يقول زعم أن الملك أبخر الفم. وبقى حب الحسد ملأ قلبه فأراد أن ينفذ ما أملاه عليه قلبه. يعمل إيه عشان يتخلص من دي؟ راح للملك قال له: اسمع، هذا الذي يقف بحذائك وعمال يقول لك بقى كلام، أحسن إلى المحسن بإحسانه أما المسيء سيكفيه إساءته، ده بيقول عليك أن أنت أبخر الفم. وأبخر الفم، البخر في الفم مرض في الجوف، يظهر منه رائحة كريهة على الدوام تخرج من الفم. قال ده بيقول أن أنت أبخر الفم. فقال له الملك: وكيف يصح ذلك عندي؟ قال له: طيب، هو قال الكلام ده، أنا عاوز أتبين قبل ما عقبه وطير رقبته، عاوز أتبين. فقال له الرجل: تدعوه إليك غدا، فإنه إذا دنا منك سيضع يده على أنفه لئلا يشم رائحة البخر من فيك. قال له: مش مصدق كلامي، بكرة بقى ساعة ما يجي يقول الكلمتين دولت قل له ادنه مني، هيقرب منك يحط يده على فمه وأنفه، ليه؟ عشان ما يشمش رائحة البخر اللي طلع من فمك اللي هو يطلعها عليك. فقال له: انصرف حتى أنظر. فجاء الرجل كعادته كل يوم الصبح، دخل على الملك سلم عليه: أيها الملك، أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء سيكفيه إساءته. فقال له الملك: ادن مني. فلما دنا وضع يده على فيه وعلى أنفه. فالملك إيه؟ تيقن، تيقن إن الرجل ده قال عليه إيه الكلام. عمله الملك، كان من عادة الملك ده، له عادة، ودايما كده الملوك بيبقى لهم عادات عجيبة شوية. فهذا الملك كان من عادته لا يخط بيمينه إلا بجائزة أو صلة، أما غير ذلك يأمر الكاتب. هو اعتاد على كده، حب مثلا يطلع حكم بالإعدام يقول للكاتب اكتب، يحكم بكذا الكاتب يكتب، أما حب يدي الواحد جائزة أو صلة يكتبها بإيده. فلما علم أن الرجل ده وضع يده على أنفه وظن أنه حتى لا يشم رائحة البخر في الشائعة التي طلعها عليه، تعجل وغضب وأتى بالكتاب وكتب إلى عامله: إن أتاك حامل الكتاب فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا وابعث به إلي ولا ترجع إلي. طبعا كتب الكتاب، هو اللي كتب لوحده، الرجل واقف بس الملك بيكتب، بس كتب بإيده، الدنيا بحالها عارفة بيكتب بإيده إيه جائزة أو أوصل. وقال له: تفضل خذ الكتاب ده واذهب للمسؤول. خده، هو عارف إن الكتاب فيه إيه صلة أو إيه أو جائزة. وهو خارج قابله الرجل الحاسد على الباب، قال: ما هذا؟ قال الملك: خط لي بخط بيمينه، إما أن تكون جائزة وإما أن تكون صلة. الملك هداني، فقال له: هبه لي، ادهولي. قال له: خده. واخد بالك؟ هبه ليه؟ ما هو فاهم الدنيا صح، واخد بالك؟ هبه ليه؟ قال له اتفضل اهو جائزة اوصل لك كتابها بايدي. فالحاسد اخذ الكتاب وذهب الى المسؤول ومضى الى العامل، ففتح العامل الكتاب، واخد بالك؟ فقال له اتدري ما في الكتاب؟ قال لا ادري، ولكن الملك كتبه بيمينه اما صله او جائزه. قال له لا، ان في الكتاب ان اذبحك واسلخك واحش جلدك تبنا وابعث به الى الملك ولا ارجع اليه، واخد بالك؟ قال الله الله، ان الكتاب ليس لي. قال لا ارجع الى الملك. وهم ذبحه وسلخه وحش جلده تبن وشيعه لمين؟ للملك. قبل أن يصل إلى الملك الجثة بالتبن، دخل عليه مين؟ المحسود. السلام عليك أيها الملك، أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء سيكفيه إساءته. قال له تعال، أنت رحت فين وجدت منين؟ قصتك إيه؟ قال له إيه أيها الملك خير؟ قال الكتاب الذي أعطيتك إياه أين هو؟ قال فلان قابلني على الباب فسألني عن هذا الكتاب، فقلت خط لي الملك جائزة بيمينه، فقال هبها لي فوهبتها له. قال أتدري ماذا يقول فيك؟ قال لا أدري. قال لي أنك اتهمتني أنني أبخر الفم، ولما أردت أن أتيقن من صدق كلامه عليك قلت له ما السبيل؟ قال قل له لما يكلمك أدن مني فسيضع يده على أنفه حتى لا يشم منك رائحة البخر. قال أيها الملك ما حدث؟ قال ولم لما ناديتك وضعت يدك على أنفك؟ قال هو أطعمني ليلة العشاء طعاما فيه ثوم وبصل، فخشيت إن اقتربت منك أن تتأذى من رائحة الثوم والبصل. قال عد وصدقت، أحسن إلى المحسن بإحسانه، أما المسيء سيكفيه إساءته. واضحة يا أخوانا ديت؟ جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر ونبدأ إن شاء الله تكملة هذا المرض في اللقاء القادم بعنوان أسباب الحسد. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.